كلام ابن القيم على قوله يد الله فوق اليمين. عندنا لطيف وجميل. نعم اقرأ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله وأكدها بكونها بيعة له سبحانه. إذا إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله نعم تم بيعتهم بيعة لله. نعم. وأكدها بكونها بيعة له سبحانه. نعم. وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وهو مرسله. إذ كانت هذا هو المعنى. إذ كانت يد الرسول إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وهو مرسله وهو مرسله ونبيه. فالعقد معه عقد مع مرسله وبيعته بيعته. فمن بايعه فكأنما بايع الله ويد الله فوق يده. كأنما هذا المعنى الذي ما شفته بغير ابن القيم فأنه يريد أن يجعل هذا من جنس ما جاء في الأثر فمن استلمه وقبله فكأنما خاطب الله وقبل يمينه. إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يعني أن كأن يد الله فوق أيديهم لأن يد الرسول الذي هو المبلغ عن الله تراه ودينه تايعهم فيده فوق أيديهم وهو رسول الله وبيعتهم له بيعة لله وكأن يد الله سبحانه وتعالى فوق أيديهم. أعلم الكلام مرة أخرى. نعم. قال رحمه الله: ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله. نعم. وأكدها بكونها بيعة له سبحانه. كذا بكونها بيعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. من بايع الرسول فقد بايع الله. نعم. وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم. تعالى كان فوق أيديهم. إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. وهو رسوله ونبيه. فالعقد معه عقد مع مرسله وبيعته بيعته. فمن بايعه فكأنما بايع الله ويد الله فوق يده. فالعقد معه عقد مع مرسله نعم. وبيعته بيعته نعم. فمن بايعه فكأنما بايع الله نعم. ويد الله فوق يده. هذا نعم. وإذا كان الحجر الأسود يمينا وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود. ثم أخبر أن ذاك هذه البيعة. أنت كيف رأيت من جديد؟ طيب قال الله قل من يعني يعترض هذا المعنى الذي قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وفي قوله يد الله فوق أيديهم وجهان من التأويل. أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيعة، لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه صلى الله عليه وسلم. أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيعة، لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه صلى الله عليه وسلم. والآخر قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرته على العدو. المال هو المال الأول قريب من كلام ابن القيم تقريبا. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. لا القول الأول ذكره أن يد الله فوقهم حقيقة، لأن الله سبحانه. القول الثاني أن المراد يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال كلام ثاني. قول صوتي. شرح صوتي للشيخ. شرح كتاب الشيخ. شرح كتاب. شرح كتابه. قواعد المنطق. هو شرح كتابه. أي نعم. شرح كتابه. بعد هذا ما ترى الحين مجلدات أقول هذا يلغي تفكير في تربوم تربوم نعم. يد الله فوق أيديهم، هل معناها أنها يد الله مضافة إلى الله عز وجل فوق أيديهم؟ ونقول إذا كانت فوق أيديهم لا يلزم المماسة كما نقول السماء فوقنا ولا يلزم أن تكون مماسة لنا، أو المعنى يد الله أي يد رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كانوا يبايعون الله بمبايعة الرسول فيد الرسول كيد الله تماما، فيكون المراد يد الرسول كيد الله، هذا التعبير الإمام مبايعتهم للرسول فأنما يبايعون العبارة مثل ذلك، لأن يد الرسول كيد الله. نعم. فيكون المراد بذلك يد الرسول. هذا الاحتمال لم نذكره هنا، ولكن هذا الاحتمال فيه إشكال في كلمة فوق أيديهم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبايع يجعل يده فوق يد المبايع أو يبسطها إليه؟ وعليه فنحن مترددون بين هذا وهذا. لا يده هذا فوق. الرسول قال هذه بعثنا. لا الكلام الذي قاله ابن القيم وأشار إليه يعني هذا هو أصلا ما يقول، لأن القول بأن المال يد الله فوق أيديهم يعني أن الله في السماء، هذا مستوي في المبايع وغير المبايع، يد الله فوق أيدي الخلق ما يصير مع يعني يشعر بعظمة هذه البيعات. هذا ترسيح لقوله إنما يبايعون الله، يعني تأكيد للذين يبايعون إنما يبايعون الله، ثم قال يد الله فوق أيديهم، فمن بايع الرسول فكأنما بايع الله، كأنما بايع الله يعني بيده، وقال ويقدمه ما جاء عن ابن عباس من استلم الحجر فكأنما أصاب الله. نعم الله أعلم بمراده. نعم. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى القاتل: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95 بالمئة من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. علما ان في النقطة الأولى ليسوا كلهم أهل التأويل، لكن يغلب عليهم يمكن يكون الغالب، وإلا فهم تنفع منهم كما يقول الشيخ الذين يوجبون فيما نفعوا إما التفويض وإما التأويل، فهم فريق منهم من يجتحد تأويل النصوص نصوص ما نفعوا، منهم من يذهب إلى التفويض. نعم. قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من قدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والسامعون لهم الإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، قد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني لا، وهنا أيضا يجب أن الأشاعر 95% من المسلمين، هذا باعتبار من؟ باعتبار العلماء ولا باعتبار العامة؟ في كان باعتبار العامة هذا الكذب منطقي، أو عوام المسلمين ألف لا يعرف بأن الله صوم، وأنه إلا من تلقح من يعني جرس وتلقى هذا المسجد، هم عوام فالذهب الأسئلة إنما هم رؤوس ناس العلماء والجالسين، أما عوام فما كيف يقال إنهم 95% كل هذه يتوجهون إلى الله بالدعاء ويرفعون يعني نظرهم إلى السماء ويسألون الله النظر إلى وجهه الكريم إذا دعوا، ما يستحقون هذا يسأل الله عن الجبر، وقل يسألوا كلام يسألون يسأل الله يريد وجهه سبحانه وتعالى، هذه شبهة التهديد والتهديش. نعم. الرابع الثاني حكومات ما يدري عن شيء بينها، ولا عارف الناس ولا هذا بمعنى أداة فكرية ولا كلفية ولا نعم. اللي يدرسونها الله يليكم ما يدرسون بسهولة الأشعرية، هم أفراد كما يقولون المناظرين، بس كلها المناظرين. نعم. طيب. والجواب على السؤال الثالث ان ابا الحسن الاشعري وغيره من ائمه المسلمين لا يدعون لانفسهم الحكمه من الخطا، بل لم ينالوا الامامه في الدين الا حين عرفوا قدر انفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنه ما استحقوا به ان يكونوا ائمه. قال الله تعالى: وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. وقال عن ابراهيم: ان ابراهيم كان امه خالصا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لانعمه اجتباه واداه الى صراط المستقيم. ثم ان هؤلاء المتاخرين الذين ينتسبون اليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي ان يكونوا عليه، وذلك ان ابا الحسن كان له مراحل ثلاثه في العقيده. المرحلة الأولى مرحلة الاقتداء، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقابله ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصفح بتضليل المعتزلة وباء بالرد عليه. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن فلان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة 471 من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى لابن القاسم: والأشعري وأمثاله فرزق بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر ما كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وطوى وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الى ان قال: فامرهم بطاعه رسوله كما امرهم بطاعته، ودعاهم الى التمسك بسنه نبيه صلى الله عليه وسلم كما امرهم بالعمل بكتابه. فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا الى اسلاف لهم قلدوهم بدينهم وجانوا بديانتهم وافضلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفضوها وانكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، فضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله اصولا من اصول المبتدعه واشار الى طغيانها، ثم قال: فان قال قائل: قد انكرتم قول المعتزله والجهميه والحروريه والرافضه والمرجئه، فعرفونا قولهم الذي تقولون الذي فيه تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا الذي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابه والتابعين وائمه الحديث، ونحن بذلك مختصمون، وبما كان يقول به ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل نصر الله وجهه ورفع درجته واسلم مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجاربون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا الا الصفات السبع المذكوره في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، اراده وثبات السمع والبصر، على خلاف بينهم وبين اهل السنه في كيفيه. حي عليم قدير والكلام له، اراده وثبات السمع والبصر. بعد ولما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه الاصيل في شان الاشعريه قال في مجموع الفتاوى قال ومرادهم الاشعريه الذين ينفون الصفات القدريه. واما من قال منهم بكتاب الابانه الذي صنفه الاشعري في اخر عمره ولم يظهر مقاله تناقض ذلك فهذا يعد من اهل السنه. وقال رحمه الله واما الاشعريه فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم الترجيح. من هذا منين النقد هذا؟ الشيخ الاسلام. من مجموع الفتاوى. هذا يقول هذا من اهل السنه. قال ذكر شيخ الاسلام في صفحه 359 من المجلد الثالث من مجموع الفتاوى قال ومرادهم الاشعريه الذين ينفون الصفات القدريه. واما من قال منهم بكتاب الابانه الذي صنفه الاشعري في اخر عمره ولم ينزل مقاله تناقض ذلك فهذا يعد من اهل السنه. نعم. قال قبل ذلك في صفحه 310 واما الاشعريه فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل وانه لا داخل العالم ولا خارجه وكلامه معنى واحد ومعنى ايه الكرسي وايه الزين والتوراه والانجيل واحد وهذا معلوم الفساد بالضروره انتهى. وقال تلميذه ابن القيم النونيه صفحة 312 من شرح الخطأ صفحة الإمام واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان إلى أن قال فاعجب لعميان البصائر أبصر كون المقلد صاحب البرهان ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان وعموا عن الوعيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا للكلمات. وقال الشيخ محمد الأمير الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه الذي في سورة الأعراف اعلم أنه غلط في هذا قلب لا يبقى كثرة من المتأخرين فزعموا أن الظاهر المتبادر الثالث إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه الثالث إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع اجماع من يحتج به من العلماء على انه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تاثير البيان عن وقت الحاجه اليه واحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهله من المتاخرين فزعموا ان الله اطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق والنبي صلى الله عليه وسلم كتم ان ذلك ظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه وكل هذا من تلقاء انفسهم من غير اعتماد على كتاب او سنه سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى ان هذا القول من اكبر الضلال ومن اعظم الافتراء على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والحق الذي لا يشك فيه ادنى عاقل. هذا الكلام كلام جيد وعظيم كما قال منطقي ومعقول وهذا هو الذي يقدمه الشيخ الاسلام يعني ونبني ويعيد فيه فإن هذا الزاد يتضمن الطعن في كلام الله وحكمة الله والطعن في كلام الرسول والطعن في علم الرسول وفي نصح الرسول يعني كل ما بدل إما أن يكون لعدم علم أو لعدم نصح أو لعدم قدرة على البيان وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس وهو إذا كملت هذه المعاني فيه وجد أن يكون قد بين البيان الكافي وأوضح الطريق وأوضح الأمة ما يجب عليه من اعتقاد في ربهم كما في مقدمة الحموية. هذا كان الذي يتوجه إليه، هذا هو المعنى الذي كان يقصده. وظاهر يعني إذا طور الشيء على حقيقته اتضح ذلك، ولهذا يقال ان هذا المعنى تصوره كاف في فلان. اذا اريد بيان انه ما يحتاج دليل، ما تحتاج الى ان تدلل على فلان، يقال تصوره كاف في فلان، ان تطور المذهب على حقيقته وبس. نعم. والحق الذي لا يشك فيه ان عارف ان كل وصف وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر المتبادر منه السابق الى فهم من في قلبه شيء من الايمان هو التنزيه التام عن مشابهه شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل ان السابق الى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاه الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك الا مخالف. والجاهل المبتلي الذي يزعم ان ظاهر ايات الصفات لا يليق بالله لانه كفر وتشبيه، انما جر اليه ذلك تلبيس قلبه بقدره تلبيس تلبيسيه إنما جرى إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله عز وجل وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه عالما بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من اقرار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق الى فهمه ان وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع اوهام علائق المشابهه بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للايمان بصفات الكمال والجلال الثابته لله في القران الكريم والسنه الصحيحه، مع التنبيه التام عن مشابهه صفات الخلق على نقل قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله. كلام والاشعري ابو الحسن رحمه الله كان في اخر عمره على مذهب اهل السنه والحديث، وهو اثبات ما اثبته الله تعالى لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الانسان ما قاله اخيرا اذا صرح بحق قوله فيه، كما هي الحال في ابي الحسن كما يعلم من كلامه استجبانه. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه اخيرا، وهو التزام مذهب اهل الحديث والسنه، لانه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به ابو الحسن نفسه. جواب على السؤال الثالث هو كلام شهر الزام عن ابي الحسن يقتل كثير من الاحيان يضيف اليه في اطلاق قوله بالايمان يكون يفكك معه بعض الاصول كل مقتدر ثلاث ارسال عنه، ولهم يقول انما يذكر بعض هذه الامور، وهم يقول كذلك قبل ان يكون كذا وكذا، يضيف الى بعض هذه الامور يعني مثل نفي الصفات السعوديه قيام الافعال ويجب تجد استواء على العرش، يعني هذا المجاز يثبت استواء على العرش، لكن يقول انه ليس فعلا قام بالوصف بل حقيقته فعل فعله بالعرش فأنه فعل قام فيه وليس كالمعتزلة. فعل قد يكون حقيقة الاستواء يقول انه حال في كل مكان او يقول بعض من لا تتعلم من قائد ثالث لكنه يثبت الاستواء بطريقه ليس فعلا فعلا بل هو فعل فعل به الارض واشياء من الله عز وجل. انتماء الان في السنه تعظيم السنه ما يلزم منه ان يكون يعني قد يكون عنده يعني اشياء ولكن يعني في الجمله ينحط عليه كل يعلم احوال عباده واعماله سبحان الله.